نعم، لئلا يورد المورد على الطالب يقول هل هو عروضات ولا صفات. ومن المعلوم ان ترك بذاته احسن، لانه قال وهو العلي العظيم وهو القادر فوق عباده ولا قال بذاته. لكن نظرا الى ان هذا المعنى يعني انه عالم بصفاته فقط، يجادل فيه من يجادل فلا بد ان يجادل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.